الله سلام عليك يا رفيع شماني والدرج قد فتي ديرة وتلعلني يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفتا يا نذيرة وتلعلني نحن من قوم به سكنوا وبه من خلقهم أمين وبآيات القرآن قرآن عنو فانتئن فينا نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم ولنا خير الأنعام أمون وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه دخني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفتي يا نذيرة وتلعلني الله الله الله الله منه سادات والديدا عرف وبهذا الوصف قد وصفوا One more.